جزاكم الله خيرا. هل هناك من يدخل الجنة بغير حساب؟ نعم، أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال عرضت هذه الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل النبي ومعه الرجل والرجلان، النبي سمع واحد حتى قال في آخره أنه مبلغ أن يدخل الجنة من أمته 70,000 بغير حساب ولا عذاب. فسألهم الصحابة عنهم فقال هم من لا يستقيم ولا يكتمون ولا يتغيرون وعلى ربهم يتوكلون. والمقصود من هذا أن المؤمن الذي استقام على أمر الله وترك محارم الله ومات على استقامة فإنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومنهم هؤلاء الذين أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم لا يستقون لا يطلب من الناس يقوهم، يسترقي أن يطلب الرقية، أما يكون يرقون غيره فلا بأس، لأنه محسن الراقي محسن إذا رقى غيره ودعا له بالعافية فالشيء هذا محسن. الحديث الصحيح من استقى عنه من ينفع أخاه فلينفعه، أما الاستقاء فهو طلب الرقية وهو يقول يا فلان اقرأ عليه، فهذا أفضل إلا من حاجة. إذا كان هناك حاجة فلا بأس أن يطلب الرقية. ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها استرقي من كذا، فأمرها بالاسترقاء، وأمر أسماء بنت عميس أن تسترقي يا الذي يعفر لما أصابكم العين. قال عليه الصلاة والسلام لا رقية إلا من عين الحمى. فالاسترقاء عند الحاجة لا بأس، لكن تركه أفضل إذا تيسر علاج آخر، وهكذا الكي تركه أفضل إذا تيسر علاج آخر، لقوله صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث: فقية نار أو شربة عسل أو شربة مهجن. وما أحب أن أكتم الله. قال وما وأنا أنهى أمتي على الكي، فدل ذلك على أن الكي ينبغي يكون هو آخر الطب عند الحاجة إليه. فإذا تيسر أن يكتفى بغيره من الأدوية فهو أولى. وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كوى بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام فإذا دعت الحاجة الكي فلا كواه، وإن استغني عنه بدواء آخر من شربة عسل أو شربة محجم الحجامة أو قراءة أو دواء آخر كان أفضل للكي. فالمقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم لا يسترقون ولا يكتمون لا يدل على التحريم، وإنه يدل على أن هذا هو الأفضل، عدم الاسترقاء يعني عدم طلب الرقية وعدم الكي، هذا هو الأفضل. ومتى دعت الحاجة إلى الاسترقاء أو الكي فلا حرج ولا كراهة في ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.